ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يعقوب بالإدغام الكبير. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أبو عمرو بإبدال الهمز. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الداجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. النقاش بالإمالة والإشباع واندرج معه حمزة. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاء بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. المعتدين. الأزرق بالإشباع والنقل وقصر البدل وثلاثة العارض. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاء كذلك نطبع على قلوب المعتدين. المعتدين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا